بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. والمطلقات أي من نطق زوجها عليها بالطلاق، وهذه الآية نزلت في حق الرجعيات خاصة، فلم يكن يومها البائنات، يعني ما كان قد نزل حكم البينونة بعد، فكانت لما نزلت أي طلقة يطلقها الرجل فإنها تكون رجعية، يعني يمكنه أن يراجعها فيها. وليس هناك حتى وقت نزول هذه الآية ليس هناك حكم البينونة، أي من تنفصل عنه زوجته فلا يرجعها إلا بعقد أو لا يرجعها حتى تنكح زوجا غيره، ما كان هذا الحكم قد نزل بعد إلى وقت نزول هذه الآية. الذي نود أن نتكلم فيه بإيجاز قوله تبارك وتعالى ثلاثة قروء، وتقدم معنا خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى بدءا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وانتهاء إلى فقهاء الأمة جميعهم، الخلاف الذي حصل ولا يزال حاصلا في معنى كلمة قرء. هل القرء هو الطهر أم القرء هو الحيضة؟ والذي ينبغي ويجدر ذكره أنها ليست بالحكم الذي يندر حدوثه بين الناس أو في الأمة، فقوله تبارك وتعالى ثلاثة قروء كلمة مشكلة، وهي إلى الآن لم تحل ولم يجدوا لها حلا ولم يجدوا لها مخرجا ولم يتفقوا على معناها، والأدلة متكافئة جدا، والعلماء والأئمة والصحابة الذين قالوا بهذه وقالوا بهذه متساوون في العدد والدرجة والعلم والرتبة، واللغة لا تخدم لا هؤلاء ولا هؤلاء، اللغة لا تخدم واحدا من الاثنين من الفريقين. ففي اللغة يقال للقرء أو يقال للطهر قرء ويقال للحيضة قرء، فلا اللغة تخدمهم أو تخدم أحد الفريقين ولا أدلة الشرع تخدم أحد الفريقين، ولا هو بالحكم النادر الذي يمكنك أن تفوت ما فيه باعتبار أنه قليل ما يكون، لا، ليس فقط أمر عمت به البلوى، أمر يعني من كثير ما تبتلى به الأمة. طلاق المرأة، الطلاق ليس بالأمر النادر وليس بالأمر الذي قليل ما يحدث. فكون السياق أو الصيغة جاءت بلفظ القرأ ولم تأتي بلفظ بائن واضح فصل يبين هل يراد بها القرء أو يراد بها الطهر أو يراد بها الحيضة، مع أن الله تبارك وتعالى كان قادرا على أن يقول ثلاثة أحياض أو ثلاثة أطهار، والأمر سهل جدا. والذي يتبين والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الله لم يرد أن يفصل في الكلمة، ما أراد الفصل فيها، ولو أراد الفصل فيها لفعل سبحانه وتعالى، ولو أراد أن يعطيك كلمة واحدة تتمسك بها لأعطاك. فالظاهر أنه يريدك أن تبقى بين هذه وهذه، أن تبقى تقول بهذه وتقول بهذه، على الأقل على مستوى الأمة وليس على مستوى الفرد. فالفقيه حينما يتوصل بالأدلة والاجتهاد أن القرء يعني الطهر لن يغير رأيه إلا إذا تبينت له أدلة أقوى، إذا تبين الأدلة الفريق الثاني أقوى سيغير، لكن لن يكون اليوم مثلا يقول بالطهر ثم غدا يقول بالحيضة، هذا لن يكون من فقيه واحد. لكن على مستوى الأمة كأن الله تعالى أراد للأمة أن تقول بالقول، أراد للأمة أن تنحل منحيين، أن تذهب بالمذهبين، مذهب القرء بمعنى الحيضة ومذهب القرء بمعنى الطهر. ما معنى القرء؟ لو جئنا نتأمل بالكلمة، القرء تأتي من مصدرين اثنين، تأتي من جذرين اثنين، أو تأتي من معنيين لجذر واحد وهو قرأ. القرء يكون للأمر الذي يتكرر دائما، أمر يتكرر، أمر يأتي فترة فترة بعد فترة، هذا يسمى قرأ، هذا يسمى قرأ. وهذا يحصل في الحيضة ويحصل في الطهر، فالحيضة تتكرر والطهر يتكرر، وبين الحيضة والحيضة في الغالب مدة معلومة، وبين الطهر والطهر في الغالب مدة معلومة. ففي جذر الكلمة يصلح أو تصلح كلمة قرء أن تكون حيضة وأن تكون طهرا. الجذر الثاني أو المعنى الثاني للجذر، الجذر قرأ بمعنى جمع، لكن ليس أي جمع، وإنما جمع مع ظهور، جمع مع ظهور، بخلاف الكتب أو الكتابة، فالكتابة جمع لكن ليس فيها ظهور. فقد تكتب الشيء وتخبئه، تكتب الشيء وتطويه، تكتب الشيء وترميه، هذا ليس فيه ظهور. فالكتاب قد يكون ظاهرا وقد لا يكون. أما القراءة، ما معنى كتابة؟ الكتابة ضم الحروف إلى الحروف والكلمات إلى الكلمات والجمل إلى الجمل لتؤلف كتابة، هذا الضم الجمع اسمه كتابة. فإذا كان ما تؤلفه أو ما تضمه وتجمعه على ورق، على صحف، على ما إلى ذلك، فهذا يسمى كتابة. طب ما هي القراءة؟ القراءة كذلك ضم وجمع، لكن ليس ضما وجمعا للكلمات مكتوبة، وإنما ضم وجمع للكلمات ملفوظة، ملفوظة، ولا تكون إلا ظاهرة يعني مسموعة. لذلك لا يسمى من قرأ في قلبه قارئا، لا يسمى من قرأ بعيونه قارئا حتى يقرأ بصوته ولسانه، حتى يقرأ بصوته ولسانه. وكما تقدم معنا في دروس الفقه أن من قرأ الفاتحة في صلاته بدون صوت أو بدون أن يسمع نفسه ففاتحته باطلة ليست محسوبة. إلا أن يقرأها بصوت يسمع فيه نفسه، يسمع فيه نفسه. قراءة اللي هي الوشوشة هذه أو الهمس هذه لا تعد قراءة. كذلك من أراد أن يتحصل على أجر القراءة التي حض عليها النبي صلى الله عليه وسلم، من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، هذا لا يكون إلا بالقراءة الصوتية، لا يكون إلا بالقراءة الصوتية. أما القراءة البصرية، قراءة التمتمة أو قراءة الهمس أو قراءة القلب، هذه لا تكون قراءة في اللغة قبل أن تكون قراءة في الشرع، وما لا يصلح لغة لا يصلح شرعا. الذكر في القلب الإنسان قبل ما ينام ده ما يحرقش في الدقيق بيوجع. الذكر في القلب إيمان، في أجر عليه، لا شك فيه أجر، لكن ما حض عليه النبي عليه الصلاة والسلام بقراءته، ما حض بالتقول به، فالتقول به هو الأصل. صلاة الجماعة يعني هو الواحد بصلاة الجماعة يعني يسمع نفسه قرآن وعمكة، هي في السرية لازم يسمع نفسه. في السرية يسمع نفسه وفي الجماعة يسمع نفسه، يعني في قراءة الفاتحة على الأقل ينبغي أن يكون لها حركة لا لا تحريك الشفتين بدون صوت لا يعد قراءة. بالجماعة بالجماعة لا نقول يسمع من بجانبه، لا يسمع نفسه، لا يسمع نفسه يعني بصوت، لا بصوت خافت يسمع فيه نفسه فقط. حيسمع شيء غير مفهوم، سيسمع شيء غير مفهوم، يعني ما حيشوش يعني. صوت خافت بطريقة أن يسمع فيها نفسه، بشرط أنه يجهر، لا الجهر، الجهر واستعمال الحبال الصوتية، الجهر استعمال حبال الصوتية في إخراج الصوت، هذا يعني منزلة أعلى من منزلة القراءة الخافتة أو القراءة. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح الفصل لا يشوش صوت كلكم على مصليكم، هو ليس بصحيح لكن معناه صحيح، لكن ما نقول بالتشويش، نقول الآن بالقراءة التي فيها اسمع. على كل حال فقرأ فيها معنى الضم والجمع لكن مع ظهور، ولذلك سمي القرء قرءا، فالحيضة تكون ظاهرة للمرأة والطهر يكون ظاهرا للمرأة، يعني ليس بالأمر الذي يخفى على المرأة متى تحيض ومتى تطهر، وإنما هو أمر ظاهر، يعني أمر تعرفه، أمر تعلمه، أمر تدركه، أمر تراه، يعني تشعر به، هذا كله من هذا المعنى. فربنا تبارك وتعالى أمر المطلقات أن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. بعض من رجح أن يكون المقصود بها الأطهار، وهذه ملاحظة أو فائدة لغوية، قالوا نستدل على أن المراد بالقرء الطهر أن الله تبارك وتعالى أنث العدد، وتأنيث العدد دليل على تذكير المعدود، صحيح؟ تأنيث العدد دليل على تذكير المعدود في عدد ثلاثة. نقول قراءة الرحم كم من الوقت تحتاج؟ جاي بالكلام، جاي بالكلام. طيب، فلما أنث العدد قالوا دل هذا على تذكير المعدود. كيف تذكير المعدود؟ تقول ثلاثة رجال وتقول ثلاث نسوة، ثلاثة رجال وثلاث نسوة. فقالوا لما قال ثلاثة قروء دل هذا على أن القرء مذكر، لأن ثلاثة مؤنثة، فقالوا بما أن قرء مذكر فأيهما المذكر فيهما في الكلمتين، الطهر أو الحيضة؟ قالوا الطهر، إذن فالطهر هو المقصود وليس الحيضة. طبعا هذا فيه مقال، فيه إشكال. ما هو الإشكال؟ في اللغة لا اعتبار للمترادفات في العدد والمعدود، الاعتبار للمترادفات. يعني فيما إذا كنت تعد كلمة مذكرة وكان لها معنى مؤنث، فإن العبرة بما ذكرت لا بما يعنيه أو تعنيه هذه الكلمة. العبرة بما ذكرت، بما تلفظت، لا بما تعنيه هذه الكلمة. فإن كنت ذكرت كلمة معدودة مذكرة وكان لها معنى مؤنث، فيكون العدد مناسبا لما ذكرت ولا لما عناه هذا اللفظ؟ لما ذكرت. واضح؟ فلما قال 3 قروء دل هذا على تذكير القرء لا على تذكير معنى القرء. إن الفرق، دل هذا على تذكير القرء وليس على تذكير معناه. معناه قد يكون مذكرا وقد لا يكون. إذن ليس في هذا الكلام دليل، ليس في هذا الكلام دليل، فيعني اقتضى ذكره من باب الفائدة. إذن والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. كيف نحسب هذه القروء؟ كيف نحسب هذه القروء؟ إن قلنا بالأطهار، والأصل في الطلاق أن يكون في طهر، الأصل في الطلاق أن يكون في طهر. نعم، يقع الطلاق الذي لا يكون في طهر، لكنه طلاق محرم، لكنه طلاق محرم. الطلاق الذي أجازه ربنا تبارك وتعالى هو الطلاق الذي يكون في طهر لم تجامع الزوجة فيه، هذا الطلاق الشرعي الذي يكون في طهر لم تجامع فيه. فإذا كانت في طهرها، يعني على ما هو الأصل، إذا كانت في طهرها فإننا نحسب الطهر الذي كانت فيه، نحسب الطهر الذي كانت فيه. لما؟ قال لأن القرء إذا عنى الحيضة فلا عبرة بما سبقه، وأما إذا عنى الطهر فإنه لا يكون حتى تسبقه حيضة. معنى القرء إذا أردت به الحيضة فلا عبرة بما سبقه، لأنه في الأصل لابد أن يكون سبقه إيش؟ طهر. ما في إنسان تحيض إلا وقد سبق حيضها إيش؟ سبق حيضها طهر، فلا عبرة بما سبق. أما إذا كنت تريد الطهر فلا يكون الطهر محسوبا إلا إذا سبقته حيض، أو لا يكون طهرا إلا إذا سبقته حيض. فلما تأتي هذه المرأة فتطلق في طهرها، نحسب الطهر الذي هي فيه، نحسب الطهر الذي هي فيه، فنقول هذا الطهر الأول. بداية أو نهاية، ما دامت لم تحب بعد فهذا الطهر محسوب، هذا الطهر محسوب. فعلى ذلك قد لا تطول كما يظن البعض 3 أشهر، قد لا تأخذ المسألة 3 أشهر. فتحسب الطهر الذي هو فيه، ثم تحيض، ثم تطهر، هذا طهر رقم 2، ثم تحيض، ثم تطهر. فإذا انتهى طهرها الثالث انتهت عدتها. في أول ما تحيض انتهت عدتها. طيب، إذا تكلمنا على القرء الآن بمعنى الحيض، تكلمنا عن طهر الآن على الحيض، فالأصل كذلك أن تكون إيش؟ أن تكون في طهر، أن تكون بداية الطلاق في طهر. فإذا كانت في طهر فهذا طبعا غير محسوب، فنبدأ بالحيضة فتنتظر. فربما انتظرت من أول حيضها، ربما لتوها طهرت، فستنتظر كم مدة طويلة، قد تطول إلى 25 يوم. هذه كلها غير محسوبة، هذه كلها لا تحتسب. فتبدأ بالحيض الأول، تحيض أول مرة ثم تطهر، ثم تحيض مرة ثانية ثم تطهر، ثم تحيض مرة ثالثة. فإذا انقضت حيضتها وطهرت انتهت عدتها. فعلى هذا أي المعنيين تطول فيه عدة المرأة المطلقة أكثر؟ حسب الحيض. بلا لا يعد بكل الأحوال يعد، لكن نقول يعني ارتكب إثما هنا، ارتكب مخالفة فيما لو جاء فيما لو طلقها في في في في في حيضة أو يعني جاء أو طلقها في طهر جماعة فيه. طيب اللي هذه تسمى يائسة من المحيض، التي يائست من المحيض عدتها ثلاثة أشهر. هذه ثلاثة، نعم ثلاثة أشهر، والأشهر الثلاثة تحتسب حسابا قمريا، تحتسب حسابا قمريا. فإذا طلقها في أول ذي الحجة فتنتظر إلى أول محرم، ثم إلى أول صفر، ثم إلى أول ربيع الأول. في أول ربيع الأول لما تغرب شمس آخر يوم من صفر تنتهي عدتها. هذه فيما إذا كانت يائسة من المحيض. أما إذا كانت حاملا، إذا كانت تحمل جنينا، فإنها لا تنتهي عدتها حتى تضع حملها، ولو كانت في أول يوم من حملها تنتظر تسعة أشهر وربما تزيد عن ذلك حتى تنقضي عدتها. وفي هذا دليل على أن المراد من العدة ليس فقط استبراء الرحم، كما يظن كثير من الناس أن، وبعضهم يعترض يقول طيب ما استبرأت الرحم، استبراء الرحم قد يحصل من أول حيض إلى أن تحيض إذا كانت حامل. صحيح، أول ما تحيض استبرأ الرحم، فننتظر حتى تحيض أول مرة وتنتهي المشكلة. قل لا، ليست الحكمة وحدها أو العلة وحدها في انتظار القروء الثلاثة ليس فقط استبراء الرحم. من حكم الله تعالى في القروء استبراء الرحم، هذه من الحكم، لكن العلة ليست هنا. بدليل أن المرأة الحامل تنتظر حتى تضع حملها، ورحمها مشغول يعني معروف في جنين للرجل المطلق. الشيخ اللي بيطلق الحامل يقع طلاق الحامل، يقع طلاق الحامل، يقع يقع طلاق الحامل، يقع طلاق الحامل، يقع وطلاق الحائض يقع وطلاق الطاهرة يقع، كله بهذا المعنى يقع. طيب، لكن كلامنا الآن على علة القروء الثلاثة. لذلك قال تعالى في لما توعد النساء قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أتى بها بصيغة أن حصل، بصيغة التربص، بصيغة الخبر. وصيغة الخبر دليل على التزام الأمر والحض عليه وعدم المراجعة أو عدم التردد فيه، لأنه قد يكون هناك بعض الاعتراضات كما يحصل اليوم، أو يكون هناك بعض الاستطرادات أو بعض الاستنكارات أو بعض الاستغراق أو كذا، هذا كله لا يجوز أن يرد حكم من أحكام الله عز وجل لمجرد أنك ما فهمت العلة. أنت ما فهمت العلة، هذه مشكلتك، لكن العلة غير ما فهمت. لا لا، بكل الأحوال ستطول. إثم، مجرد الإثم. أما الطلاق فعلى قول جمهور الفقهاء يقع. ينتظر بعد انقضاء الحيضة، لما تطهر يطلق، لا يقربها يطلق يعني. وهذا فيه حكمة لا شك، فيه حكمة لا شك. يعني قد يخطر على بال الزوج أنه مثلا كان في حالة عصبية، كان غضبانا، كان إلى آخره، فيخطر على باله أنه أحل الله الطلاق، الطلاق ليس حرام، فيأتي فيطلقها. فلما يتذكر أنها في حيضها ويذكر أن الطلاق في الحيض حرام، طيب فماذا يفعل؟ ينتظر، يسكت، يمسك نفسه. وما كان سيمسك نفسه فيما لو كان حلالا، لأنه أحل الله الطلاق يقول طلقها وانتهي منها. لكن لما علم أن الطلاق في الحيض حرام لم يمسك للطلاق، أمسك للحرمة، لحرمة الطلاق في هذا الوقت. فسينتظر، ربما ينتظر أسبوعا، في الأسبوع هذا بيكون بردت أعصابه وراجع نفسه وأعاد التفكير وأعاد الحسابات من جديد، وربما تكون هي أعادت حساباتها وعرفت أنها مخطئة وعرفت ما فعلت، وكاد كل هذه تعود وتعود في المياه إلى مجاريها، ويأتي الطهر وكأن شيئا لم يكن وتنتهي المشكلة. لا شك هذه من أصول معرفة يعني أمور الحياة البيتية والأسرية، لا شك أنه أمر مطلوب. بكل الأحوال تحسن الطلاق، سواء كان رجعيا أو بائنا في الحيض يحتسب على مذهب الجمهور. ماذا يحدث بعد ثلاث قرون لمن طلقها الثالثة؟ لا بغض يعني إذا طلقها، إذا طلقها طلقة رجعية ثم انقضت عدتها بانت منه، لكن هذه بينونة صغرى تسمى. قبل العدة له أن يرجع، له أن يرجعها وتعود كما كانت بدون شيء. بالعدة تعود بدون شيء، بينونة صغرى لابد من عقد جديد ومهر جديد، لا بد من عقد جديد ومهر جديد. كيف؟ الأولى بإصلاح، حكم الإصلاح بينهما ثلاث أوقات بلحظة واحدة، ما لا يشمل الحساب. لا، جماهير الفقهاء على أنها تقع، على أنها تقع، باعتبار أنه تصريح بالبينونة، تصريح. لكن اختلفوا فيما إذا كان قد صرح بالثلاثة أو صرح توكيدا، يعني فيما لو قال لها أنت طالق طالق طالق، هل هذا توكيد ولا تكرار؟ اللغة تقتضي التكرار، التوكيد لا تقتضي التكرار هنا، فيرجح التوكيد على التكرار. أما لو قال أنت طالق ثلاثا، يعني هو أراد أن تبين منه بينونة كبرى، فيؤخذ على كلامه فيها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين آمين، وقوله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، أي من حبل أو حيض. لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، فكان الخطاب لهن تحديدا، والسبب في ذلك أنه لا يمكن لأحد أن يطلع على حبلها ولا على حيضها إلا هي. ما في أحد من خلق الله تعالى يستطيع أن يطلع لا على حبلها ولا على حيضها. فلو كانت مثلا لا تطيق زوجها ولا تستطيع أن تصبر حتى تنتهي العدة، ويعني بالكاد يعني خلاص ما صدقت متى يعني رمى الطلاق وانتهت من همه، وطيب ثم اكتشفت أنها حبلى في الشهر الأول، فحينئذ يعني ربما تلجأ إلى الكذب وتلجأ للكتمان وتلجأ لإخفاء حبلها حتى لا تضطر إلى الانتظار 8 أشهر أو 9 أشهر حتى تضع حملها لتنتهي عدتها، لأنه باستطاعتها أن يراجعها في كل هذه الفترة، فتخفي حبلها لأنها لا تستطيع الانتظار أو لا تستطيع أن تبقى إلى، أو مثلا فيما إذا أخفت حيضها، فالعبرة في انتقالها من مرحلة إلى مرحلة بالحيض، فتقول أنا ما حضت، فكان المفترض أن العدة تنتهي في اليوم الفلاني، فاليوم الفلاني ينبغي أن تأتي حيضتها، ما أتت حيضتها، تقول أنا ما حضت بعد، حتى تكسب يوما أو يومين، أو تقدم في المسألة فتؤخر أو تقدم يوما أو يومين بحسب هي تريد إطالة المدة ولا تريد تقصير المدة. فهذه أمور لا يمكن أن يطلع عليها أحد بعد الله عز وجل إلا المرأة نفسها، فتخفي ذلك. فقال تعالى محذرا إياها تحذير شديد، وفيه وعيد وإخراج من الإيمان فيما إذا فعلت ذلك. قال ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. فكأنه يقول من فعلت غير هذا ففي إيمانها شيء، في إيمانها نظر، في إيمانها يعني خلل، فلا يحل لها أن تفعل هذا. قال أي من حبل أو حيض؟ قال ابن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي والحكم بن عتيبة والربيع بن أنس والضحاك وغير واحد. وقوله إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر تهديد لهن على خلاف الحق، دل هذا على المرجع في هذا إليهن، لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن، ويتعذر إقامة البينة غالبا على ذلك، فرد الأمر إليهن وتوعدن فيه لئلا يخبرن بغير الحق، إما استعجالا منها لانقضاء العدة أو رغبة منها في تطويلها لما لها في ذلك من المقاصد، فأمرت أن تخبر بالحق في ذلك من غير زيادة ولا نقصان. قال وقوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، أي وزوجها الذي طلقها أحق بردها ما دامت في عدتها، إذا كان مراده بردها الإصلاح والخير. إذن شرط الله عز وجل لمن أراد من الأزواج أن يرد زوجاته أو يرد زوجته إليه في عدتها أن يكون مراده من الإرجاع الإصلاح، أن يكون مراده من الإرجاع الإصلاح، لا أن يكون مراده من الإرجاع الإذلال أو البقاء على الحال التي كان عليها، كأن يكون مثلا كان متسلطا وكان ظالما وكان يضربها وكان يسيء عشرتها ومعاملتها وكذا، فمرة حصل منه أن طلقها فهي يعني كادت تفلت منه، كادت تنجو منه، فلما رأى أنها ستفلت من بين يديه قال لا أبقيها حتى أبقي على إذلالها، أبقي على ضربها، أبقي على كذا، فأرجع إرجاعه إياها بنية البقاء على الظلم والعدوان هذا غير جائز. إذا أردت أن تصلح بعودتها فأعدها وأنت أحق بذلك، وإن لم ترد من ذلك الإرجاع الإصلاح فلا يجوز لك أن ترجعها، وإنما عليك أن تصرحها بإحسان كما أخذتها وعقدت عليها بإحسان. وين القطع؟ ما هي بداية الآية والمطلقات، فهن موضوع الآية. لا لأنه هم يعني هن المسند الذي تدور حوله الآية، الكلام يدور حولهن في الآية. يشترط لا لا يشترط في مسائل أحيانا سبحان الله مما قد يعني يتعرض الإنسان فيه إلى الحرج، لا سيما إن كان يسأل في مثل هذه المسائل، مسألة أداء الحقوق عند انتهاك الحقوق. يعني امرأة تنتهك حقوقها كأن تضرب وتشتم وتساء معاملتها وما إلى ذلك مما قد يفعله كثير من الأزواج. فإذا بالمرأة تشكو، هل يعني أقابله المسيئة بالمسيئة؟ هل أقابله العقوق بالعقوق أو يعني سوء المعاملة بسوء المعاملة؟ فتأتي مثلا للمفتي فيقول لها لا أرى لك إلا أن تصبر، لا أرى لك إلا أن تبقي على يعني برك له، لا أرى إلا أن تبقي على طاعتك له، ولك الجنة ولك الأجر ولك كذا. في هذه الحالة الفتوى لا تنفع، في هذه الحالة الفتوى لا تنفع. هذه في هذه الحالات تنفع فيها مرحلتان اثنتان، إن لم تنفع الأولى فتأتي الثانية على إثرها. ما في إنسان على وجه الأرض في يعني في عنده ذرة من عقل وعنده ذرة من إيمان لا يعلم أن إساءة معاملة المرأة حرام. طيب، فيأتي مثلا الفتوى هل يجوز أن يضربها؟ ما في إنسان وجه الأرض يفتي بجواز ضربها، ولا في إنسان يفتي بجواز ظلمها، ولا في. وكذلك العكس، لو جاء رجل يشكو على زوجته أنها تفعل كذا وتفعل كذا، ما في أحد، فالفتوى لا تنفع، لأن الناس غالبا يعرفون حقوقهم وواجباتهم، يعرفونها. المشكلة في انتهاك هذه الحقوق وفي التفريط في هذه الواجبات، عرفنا؟ فإما أن يكون الحل الأول الوعظ والإرشاد والنصح، وليس بيان الحق وإنما التذكير بالحق الذي هم في الأصل يعرفونه. طيب، وإن لم تنفع هذه الطريقة فلا بد من القضاء، القضاء الذي يعيد الحقوق إلى أهله، يعيد الواجب المفرط فيه إلى أن يقام الواجب، وإلى أن يرجع الحق إلى أهله، وإلى أن يرجع الظلم إلى آخره. فالقضاء هو الذي يعيد. يعني مفتي لو جئت لو قال لك ألف مرة حرام لا تسمع له، ليس لك له عليك سلطان. أما لو جئت القاضي تقول له لا، يأتيك بالسياط، ما على كيفك، تضرب وتسجن ويفعل وتغرم يعني. فحالات هذه حالات كهذه، إما أن يكون الحالة الأولى أن يكون فيها وعظ إرشاد نصح، والحالة الثانية أن تكون بالقضاء. هو يريد الاستفتاء في ما لا يعرفه من الحلال والحرام، ولا يريد حلا لمشكلة معينة أسرية؟ حسب السؤال. لا، السؤال طلب، يعني شو طلب؟ إذا عنده جواب يجيبه ينصح له ويبين له ما في مشكلة، لكن إذا ما كان مثلا أصحاب الذنب يعرفون ذنبه، يعني الزوج الظالم يعرف أنه ظالم، لكن هو هيك طبعه هيك. طيب، فهذا لا تستطيع تقول له ما تفعله حرام، هو عارف حرام، يعني الفتوى لا تنفعه. إذن يحول على القضاء والقضاء يحل له. طيب، قال إذا كان مراده بردها الإصلاح والخير، وهذا في الرجعيات، فأما المطلقات البوائن فلم يكن حال نزول هذه الآية مطلقة بائن، يعني ما كان قد نزل حكم البائنة بعده، وإنما كان ذلك لما حصلوا في الطلقات الثلاث. فأما حال نزول هذه الآية فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها 100 مرة، فلما قصروا في الآية التي بعدها على ثلاث طلقات صار للناس مطلقة بائن وغير بائن. وإذا تأملت هذا تبين لك ضعف ما سلكه بعض الأصوليين من استشهادهم على مسألة عود الضمير، هل يكون مخصصا لما تقدمه من لفظ العموم أم لا بهذه الآية الكريمة، فإن التمثيل بها غير مطابق لما ذكروه، والله أعلم. طبعا تطرق الآن لمسألة أصولية تتعلق بعود الضمير على ما تقدم من العموم، هل يفيد الخصوص أم لا؟ هذه مسألة ستأتي إن شاء الله في الأصول، لكن خلاصة القول فيها أن بعض الأصوليين استدل بالآية على تلك المسألة الأصولية، فابن كثير يرى أن استدلالهم بالآية غير صحيح، يرى أن استدلالهم بالآية غير صحيح، سيأتينا إن شاء الله الكلام على هذا في موضعه. قال: وقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن، فليؤدي كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وفي حديث بهز بن حكيم عن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده أنه قال: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. وقال وكيع عن بشير بن سليمان عن عكرمة عن ابن عباس قال: إني لا أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة، لأن الله يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقوله وللرجال عليهن درجة، أي في الفضيلة في الخلق والخلق والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. إذن الحقوق والواجبات متكافئة بين الطرفين إلا في القوامة، إلا في القوامة، فالرجال لهم القوامة على النساء لما فضل الله عز وجل الرجال فيما جعلهم قوامين على النساء فيه، وما سوى ذاك فالعشرة وحسن المعاملة وما إلى ذلك من الأمور الخلقية فإنها تكون متكافئة بين الطرفين. قال وقوله والله عزيز حكيم، أي عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف أمره، حكيم في أمره وشرعه وقدره سبحانه وتعالى. ختم الله تبارك وتعالى بالعزيز الحكيم، لأن العزيز هو الذي لا يفلت أحد من عقابه، والحكمة باينة في الآية، أن الحكمة فيما أمر الله تعالى به هنا وفيما شرعت سبحانه وتعالى، هذا كله فيه حكمة. أما العزة فذكرها لأن الأمر متعلق بشيء قلبي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فخوف الله تعالى من خالف أمره بعزته، وأنه لن يفلت من عقابه، وأن أفعاله وتقريراته وشرعه سبحانه وتعالى كله حكمة لا تضاهيها حكمة في الدنيا. الله تعالى أعلم، وصلى